تقول السائلة هذه هو أنه كان عندي صوم قضاء ولا أتذكر يومين أو ثلاثة أيام ودخل علي رمضان آخر فما كفرت ذلك. هذا السؤال متضمن لسؤالين أو عليه جوابان. الجواب الأول أنها إذا لم تستطع أن تجزم بالأيام التي عليها فإنها تحتاط، والاحتياط في هذا المقام للأكثر، للأكثر ليس كالصلاة. فإذا شكت هل تركت يومين أو تركت ثلاثا فإن الاحتياط هنا للأكثر فتجعلها ثلاثة أيام. وأما الشق الثاني من الجواب على السؤال فهو أنها إذا أدركها رمضان الثاني وليس لها عذر في القضاء فإنه يجب عليها القضاء والكفارة، وهذا هو قول ابن عباس ولا يعلم له مخالف رضي الله عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعين، وهو الذي عليه الفتوى عند مشايخنا.